العالمين السلام عليكم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين والناس دائما على أعدائهم أجمعين اللهم اشهد أن لا إله إلا أنت أرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في الفروع التي تفرع الماتن تعرض الماتن لها في المسألة الواحدة والعشرين. قال قدس الله سره وحرمت عليه أمه أبدا وإن علت وبنته وإن نزلت وأخته. تحريم هذه الثلاثة يعني الأم والبنت والأخت وإن لم يرد في رواية واحدة بل حتى من ذهب إلى هذا الحكم من العامة لم يلتزموا بالثلاثة، ولكن مع ذلك اتفق الأصحاب قديما وحديثا على ذلك، وهذا ما تقتضيه القاعدة لنا حيث أن الروايات ليست متعارضة حتى نحتاج إلى إسقاط البعض أو ترجيح البعض على الآخر. فطائفة من الروايات تعرضت للأم وبعضها للبنت والأخت وبعضها للأخت، فحينئذ بما أنها مثبتات لا مانع من الجمع بينها، فالنتيجة حرمة هذه المذكورات تماما. نعم، بناء على مسلك السيد الأستاذ من أن الرواية الصحيحة المعتبرة عنده ثنتان، فالروايتان لا تشمل الثلاثة، فآمن بالثلاثة من جهة الإجماع والتسالم بين الأصحاب والمؤيد بجملة من المراسيل. الظاهر أن المطلب تام. نعم، الموجود في الناس أمه أو بنته أو أخته، هذا هو الموجود في الناس، إلا أن الأصحاب خصوصا من بعد العلامة عمموا الأم إلى الجدة أيضا، قالوا الأم وإن علت والبنت وإن نزلت. بالنسبة إلى الأخت طبعا لم يعمموا هذا التعميم، لم يقولوا الأخت وبناتها. والوجه في ذلك يعني هذا التعميم ليس في الناس ولا في كلمات القدماء، بل فهمه المتأخرون من زمن العلامة فما بعد بحسب قواعد علم الأصول، وتقدم الكلام في نظيره أمس، أمس أشرنا إلى هذا الشيء. أما بالنسبة إلى الأخت الأمر واضح، باعتبار أن بنت الأخت لا تسمى أختا من جهة عدم صدق العرف، بنت الأخت بنت الأخت لا تسمى أختا. و اما من جهة الأم والبنت الدليل لهم على ذلك الصدق العرفي، فبنت البنت بنت، أم الأم أم، ليس المراد بالأم خصوص من ولدت المرأة، المراد بالأم من ولدت المرأة أو من ولدته المرأة. عرفا تصدق عليها أنه أمه، جدته أمه، يعني أم المرأة أو أم الغلام في الأمر صحيح. وكذلك بنته بنت الغلام لا تصدق على خصوص بنته مباشرة، بل بنته مع الواسطة أيضا بنتون، بنته وإن نزله، فبنته بنات بنته بنات بنات بنته، كل ذلك يصدق عليها أنها بنته. عرفنا ما الآن يصدق؟ نعم، العرف ابتداء يرى أن البنت خصوص من ولدها الإنسان، لكن صدق البنت على الواسطة أيضا ليس بنادر وبشاد، وكيف ما كان فالعلو والنزول في الأم والبنت مبني على استظهار التعميم من الناس، ولا الناس خاص بالأم وخاص بالبنت. الفرع الآخر قال من غير فرق بين كونهما كبيرين أو صغيرين أو مختلفين. هذه المسألة تقريبا أخيرا حصلت بين الأصحاب نزاع شديد، سابقا تعرضوا لذلك مثل زمان العلامة فما بعد، لكن اشتد النزاع فيما بعد. والوجه في هذا النزاع أنه أصولا النصوص مشتملة، النصوص الواردة عندنا على عنوان في رجل بعبث بغلام يعبث بغلام، عنوان هكذا موجود، عنوان الرجل والغلام. بقي الكلام في أنه ذكر عنوان الرجل لخصوصية في الرجولة أو للإشارة إلى كونه مثلا على ذكرا قام بهذا العمل الشنيع مع ذكر آخر. هل المراد الذكورة مع الذكورة نظر إلى الذكورة لا نظر إلى الرجولة. فلو كان صغيرا مثلا قبل البلوغ وقام بهذا العمل يصغ عليه هذا العنوان. وإن لم يكن رجلا عرفان، عرفان ليس رجلا، لأن الرجل في نظر العرف من كان بالغا بل فوق سن البلوغ يسمى رجلا. فهل ذكر الرجل في هذه الروايات من جهة التمثيل والمراد الجدي صدور هذا العمل من مثلا مخالف للأنثى من ذكر مع ذكر آخر النظر إلى ذلك، وإنما ذكر الرجل مثالا، أم أن لفظة الرجل المأخوذة في لسان الدليل إنما أخذت بعناية؟ فالفاعل إذا لم يكن رجلا بل كان قبل سن الرجولة، كان قبل سن البلوغ، لا يكون مشمولا لهذا الحكم. اختلف الأصحاب خصوصا أخيرا في هذه المسألة. ذهب جملة من الأعلام منهم الأستاذ قدس الله سره إلى أنه بما أن هذا الحكم على خلاف القواعد يقتصر على القدر المتيقن، فالقدر المتيقن ما إذا كان الفاعل رجلا بالغا والمفعول غير بالغ. فلو صدر هذا العمل الشنيع استجير بالله من بالغين أو من رجلين غير بالغين أو كلاهما غير بالغ، أو بالعكس الفاعل غير بالغ والمفعول بالغون، هذا لا يوجب الحرمة. هذا يعني في الصور الأربع، في المحتملات الأربعة اختار الحرمة في صورة واحدة، وهي ما إذا كان الفاعل بالغا دون المفعول، المفعول لم يكن بالغا. هذا ما أفاده جملة من الأعلام في هذه المسألة. أقول أعرض بخدمتكم قد يستأنف لكل من الطرفين بأنه أما باعتبار أنه لا يعتبر البلوغ في الرجل، فأن ذكر الرجل في المثال يراد به الذكر لا يراد به سن الرجل، مو عنوان وصف الرجل. فالمهم صدور هذا العمل من ذكر تجاه ذكر آخر بين الذكور صدر العمل. وفي قبال هذا يدعي الأستاذ قدس الله نفسه بأنه لا خلاف الله، مو أن المأخوذ في لسان الدليل هو عنوان الرجل، فلا بد أن يكون الحكم غير ذلك. كما ربما يستأنس لهذا بأن الظاهر من لسان الدليل صدور هذا العمل بوجه محرم، ولا يعقل صدور هذا العمل بوجه محرم إلا إذا كان رجل بالغا، لأنه قبل البلوغ ليس العمل محرما عليه. فبقرينة التحريم نحمل سن الفاعل على ما بعد البلوغ. هذا تأييد لهذا الجانب. أما ما أفاده الأستاذ من أنه لا مجال لحمل كلمة الرجل على المثالية، ابتداء المطلب صحيح، أما أن هذا القيد الأصل أن يحمل على ظاهره لا أنه يجعل مثالا، الحق معه إنصافا. إذا فرمنا في اللسان الأدلة ذكر هذا الشيء بعناية فالحق بحسب الظاهر معه، لا يمكن الخشف. أما الاستئناس لصالح الأستاذ بأن ظاهر الدليل فيما إذا كان العمل حراما وهو إذا كان بالغا، هذا لا يمكن الموافقة عليه. بل وجه في ذلك أن هذه الروايات ناظرة للحكم الوضعي لا للحكم التكليفي، ويمكن القول بطريقة الحكم الوضعي على مجرد الدخول سواء كان الفاعل بالغا أم لا. لا يستفاد للمحرم إذا كان العمل محرما، فبناء على هذا حينئذ إذا التزمنا بضبط ليس في نص واحد، ليس في تعبير الرجل إلا في رواية واحدة مرسلة سعدان موسى بن سعدان أو سعدان بن موسى نسيل اسمه لأنه ضعيف، أنه في شابين كانوا مستحبين. وهذه الرواية مضافة إلى ضعف سندها لم يفت المشهور على طبقها، موردها ابن الفائل رياض مثلا بنت المفعول، لا رفع له ما نحن فيه. أنا كيف ما كان باستثناء هذه الرواية الوحيدة وهي ضعيفة، بقية الروايات مشتملة على ذكر كلمة الرجل. فحينئذ الحاق الرجولية و إرادة مطلق الذكر يحتاج إنصافا إلى دليل، و عادتا الدلیل فی مثل هذه المسئله اما الجو الفقهی العام، بلی بلی، اما الجو الفقهی العام صبح کن و اما خصوصیت لابد له من الغاء هذه الخصوصی و الا لو کنا نحن و حسب الظاهر احتمال انه فی هذه النصوص الكثيره ذکر لفظ الرجل بلا عنایت به صعب، صعب جدا صعب. الا ان الذي يهون الخط ان قدماء الاصحاب الذين عادتهم الافتاء على طبق النصوص و عدم التجاوز عن طبق النصوص لم يختصروا على كلمه الرجل، يعني الجذب الفقهي عند القدماء مطلق الفاعل سواء كان رجلا ام لا. مثلا من اقدم كتاب في هذا المجال وهو كتاب فقه الرضا الموجود فيه من لاط بغلام حرمت عليه امه بنته، الموجود في كتاب النهايه، في بقيه الكتب نهايه الشيخ الطوسي ومن فجر بغلام فاوقف حرمت عليه امه وبنته واخته. عجيب ان هذه الكتب التي انصافا نعامل معها معامله النصوص، يعني فرق بين نهايه الشيخ ونصوصه كما ذكرنا مرارا وخصوصا في الربا باعتبار هو اول كتاب، اول كتاب للاصحاب في الفقه التفريعي انصافا في الفقه المنصوص المأثور، ونعتبره تقريبا من اوائل الكتب في فتره الانتقال من النص الى الفتوى، يعني سابقا كتب الاصحاب كانت كتب نصوص ثم تحولت الى كتب فتوى. هذا الكتاب يعد من اقدم الكتب في مرحله الانتقال، في مرحله الانتقال انصافا من عهد النصوص الى عهد الفتاوى يعتبر هذا من اقدم الكتب في هذا المجال. وفي هذا الكتاب ايضا الموجود من لاطب غلام، لا يوجد في هذا الكتاب عنوان في الرجل يلوط بغلامه، فليس من البعيد أن الأصحاب قديما وكذلك فيما بعد وإلى زماننا هذا مثل صاحب العرب قدس الله نفسه الذين خصصوا الحكم بالرجل قليلين جدا في فقهائنا، ودليلهم واضح، مو دليلهم باعتماد على قرينة في نفس الروايات، دليلهم تمسك بظاهر الناس، ظاهر الناس هي كلمة الرجل فتمسكوا به. فحينئذ انصافا لو كنا نحن والشواهد الموجودة وكذلك ما ينقل عن أحمد وما ينقل عن الأوزاعي وعنوان مطلق الدخول ليس في عنوان دخول الرجل وكلمات القدماء انصافا تصلح للقرينية، خصوصا مثل فقه الرضا تصلح للقرينية في أن الرجل أريد به على ذكر المثال وأن المراد مطلق الذكر أم خصوص البالغ منه، وانصافا عبارات القدماء ليست قاصرة في هذه الجهة فتصلح تلك العبارات لشرح هذه الروايات وأنهم تلقوا من الأئمة عليهم السلام من الفقهاء المعاصرين لهم أن المراد مطلق الذكر سواء كان بالغا أم لا. نعم لو كان في تلك الكتب عنوان الرجل حينئذ كان المتعين الإفتاء بالرجل بخصوص البالغ، لكن بعد التعميم في تلك الكتب وخصوصا في مثل فقه الرضا وفتاوى الشيخ الصدوق وغيره الظاهر أنه لا بد من التعميم كما أفاده في دلحاظ الفاعل أنه سواء كان صغيرا أو كبيرا هو المكين. المقام الثاني بلحاظ المفعول مو تصحيح فتوى مو رواية وكذلك فتوى حتى فتوى مثل الشيخ الطوسي وغيره اجماع كلي الان ما عندي مراجعه ام كم نص اللي انا رايت من لاف من تلوث هذا التعبير ليس في رجل. واما بلحاظ المفعول، بلحاظ المفعول الموجود في النص عندنا عنوان الغلام، اما بلحاظ المفعول الموجود في النصوص عنوان الغلام لا عنوان الصبي، والغلام في اللغه العربيه صدقه على خصوص دون البلوغ اول الكلام مثلا تقدم نسل الاستاذ قدس الله نفسه در ظاهر کلمه غلمه، غلمه معنى شهره، فوران شهره، هیجان شهره، یسما غلاما لفوران و هیجان شهره، فلذا الغلام بحسب و حتی جای فی کتب فقه اللغه قبل سن البلوغ یسما مراهب لا غلام، بدایات البلوغ و بعد البلوغ به فصل من الزمان یسمى غلاما. اقتلام حتی اصلا موجود من اقتلم البعیر. اقتلم البعیر یعنی وصل الى حد هیجان و الى حد البلوغ به اصطلاح. الاقتلام و غلمه و غلمه به معنا الهیجان و توران شهره. فحینه به کلمت غلام لیس ظاهره فی ما دون البلوغ، اصلا نفس تعبیر لیس، و الموجود فی النصوص عنوان الغلام. نعم الغلام دون سن الرجوله، هذا صحيح. ولذا ليس الرجل من كان بالغا، لا الغلام بالغ. يعني مثلا قبيل البلوغ بسنه الى ما بعد الى بعد البلوغ بسنه سنتين، مجموع هذه السنوات قبل ان يكون انسانا محنكا له خبره يسمى غلام. غلام بمعنى الشاب في بدايه امره، البالغ في بدايات امره، هذا اسمه الغلام. مؤنث نعم عنوان الرجل اوسع من ذلك، يعني بعد ذلك يسمى رجلا، له حنكه، له اطلاع، له به اصطلاح تجارب، يسمى رجلا. فالموجود في النصوص ليس عنوان الصبي، ليس عنوانا او مراهق قبل سن البلوغ. الموجود في هذا العنوان عنوان الغلام. نعم في عبارات القدماء بالمقدار التي انا بالمقدار الذي انا راجعت اليها ايضا عنوان الغلام موجود. ومن فجر به غلام، ومن اتا غلاما، ومن تلوت به غلام، ومن لات به غلام. عنوان الغلام في کلمات موجود، عنوان الرجل في کلمات غیر موجود، اما عنوان الغلام موجود. و الغلام هم دون غیر البالغ. الان عرفان هم غلام یستق على من کان عمرو 16 سنه تا یقال غلام، اصلا من اغتلمه بندیس من البعید انهو بدایات البلوغ و الهیجان، بدایات به اصطلاح ها یسمى غلاما، الا قبل ذلك یسمى مراهقا. یا سبحان الله کان فی بال ان انقل لكم نفس عبارت فقه اللغه الثعالبی بس نسید اجید علی که به ماکان فالمراهق ما دون سن البلوغ، و اما ما بعد سن البلوغ فهو غلام بدایات البلوغ، یعنی ایام فوران شهر مو نفس البلوغ، قبل البلوغ به فتره و الى ما بعد البلوغ یسمى غلاما. فدعوى ان الغلام يراد به خصوص من لم يبلغ اول الكلام، اصل الدعوى محل اشكاله. بله عبد هسه داخل شيء اخر. لا عشان سنوات غير غلام يقال له غلام. غلام يعني دون البلوغ مرادكم بعد 8 سنه صحيح، اما 10 سنوات و 3 سنوات الموجود في النصوص يقال له صبي. النصوص يشمل دون البلوغ بعد البلوغ. ليش من أهل؟ لأنه ليس بغلام. لا الغلام مو سن البلوغ دقيقة، قبيل البلوغ سبع سنوات. ما يخالف، ما يخالف سبع سنوات. اعتبار بالبلوغ بعد البلوغ، اعتبار ليس مراحل الصبي بمراحل العمر، مثلا الرضيع مثلا الصبي الطفل له اسم معين، السبع غلام 10 سنوات السبع. طب على ذلك لابد من لعله مثلا بعض الأطفال اللي مثلا شوي مثلا هيكلهم كذا فلان. لا لا أصلاً الآن استخدامها غير دقيق، حتى مهجور تقريباً. لا يا غلام يا غلام يا شاب مهجور يعني. أي صحيح ما أعرف. حتى لو كانت مستعمل من قال إن هي استعمل صحيح. بالله. المتعارف في النصوص صبي، فلذا في الفتاوى لما يقال صبي دون البلوغ. بس هذا ما الآن مهجور. يعني في واحد عمره 14 سنة ونصف يسمى صبي، هذا ليس له عرفية. ولكن في الفتاوى هذا مستعمل لما يقال بيع الصبي دون البلوغ، هذا مراده من الصبي في الفتاوى، لكن هذا ليس عرفيا، هذا صحيح. كيفما كان، إذن ما أفاده الأصحاب المشهور بينهم ولم يثير الخلاف قديما، والآن أخيرا صرحوا بالتعميم، هذا هو الصحيح، لا فرق بين كونهما صغيرين أو كبيرين أو مختلفين. رجوله ما له خصوصية، غلام هم يعني ما له خصوصية البلوغ، بلوغ ما له خصوصية من الطرفين، لا في الفاعل ولا في المفعول. ذكر الأئمة عليهم السلام لخصوص الرجولة ولخصوص الغلامة عمال الغلام مشعر مشعر يعني بالشيء وإلا آمنا بمقدار الإشعار آمنا لكن لو فرضنا أصول المسألة كانت مطروحة بعنوان اللواط مو مسألة الرجولة إذا فرضنا أن المسألة مطروحة بهذا العنوان يعني المراد أن هذا العمل ينشر الحرمة أيضا يعني سيدنا لو إذا كان النبأ لو ألف كلمة روايات مختلفة مثلا بعض الأحيان من عرفها رجل برجل غلام بغلام رجل بغلام فالمسألة يعني قد حينئذ نقول أنه لا خصوصية للرجل ولا خصوصية للغلام هذا لبيان الفرد الأعلى مثل الفرد الأعلى مو لخصوصية ثم قال ولا تحرم على الموتوعة على الموتوع أم الواطئ وبنته وأخته على الأغبى بقى الكلام بين المتأخرين قدما أصلا ما عندهم هذه المسألة وهي أنه المسألة عبارة أنه أم الموتوع وبنته وأخته تحرم على الواطئ بالعكس كذلك صحيح عندهم يعني هل اللواط ينشر الحرم من جهة الواطئ أيضا أم لا فقط من جهة الموتوع قد يتصور مجرد تصور أنه تحرم الأم من جهة الواطئ وعلى ما يقال دليلهم إرجاع الضمير مثلا إذا أوقب حرمت عليه ابنته وأخته قالوا يمكن في رجل يعبث بالغلام قال إذا أوقب حرمت عليه ابنته وأخته هذا الناس يشمل كلا الطرفين يعني حرمت على الواطئ أم الموتوع أو حرمت على الموتوع أم الواطئ كلاهما يشمل الوالدة انصافا خلاف الظاهر هذا المعنى جدا خلاف الظاهر أصلا بلي أصلا الذي كان مطروحا عند بعض العامة بالنسبة إلى الموتوع والذي نقل أيضا والذي نقل أيضا منهم في مقام القياس قياس الموتوع بالمرأة الموتوعة كما أنه أن الرجل لو وفى امرأة تحرم عليها أمها الكلام كان هناك يعني قياس الذي كان موجود أيضا بلحاظ الموتوع لا بلحاظ الواطع وصولا جنب المسألة ظاهر الناس فتاوى القدماء والمتأخرين مشعرة بأن الحكم بلحاظ الموتوع وليس بلحاظ الواطع ولو كان الموتوع خنثى حرمت أمها وبنتها على الواطع لأنه إما لواط أو زنا وهو محرم إذا كان سابقا كما مر طبعا المسألة قليلة الجدوى لأن فرض هذه المسألة فيما إذا كان الخنثى مشكل ولم نتمكن من إلحاقه بالرجل أو بالمرأة وإلا إذا تمكننا من إلحاق الخنثى بالرجل أو بالمرأة خب تترتب عليه آثار الرجل وآثار المرأة لا إشكال فيه لكن المسألة علميا لعله لها وجه لا من جهة عملية اولا في العباره قال فان الزنا محرم اذا كان سابقا كما مر اولا لم يمر هذا الشيء كما سياتي احد الاعلام مكاتب بل كما ياتي هذا هو صحيح سيد الخوي هم كذا في المستند انه سياتي هذا ياتي ان شاء الله في المحرمات فيما بعد ياتي ان شاء الله في المحرمات بالمصاهره اشتباه من قلم السيد اليزدي رحمه الله ما تقدم بالنسبه الى حكم الزنا والمراه وحرمتها على الزاني سيأتي أن الزنا ينشر الحرمة أم لا هذا الذي سيأتي يعني إذا زنا بامرأة تحرم عليه أمها أم لا تحرم عليه بنتها أم لا عرفت النقطة فهذا الذي سيأتي نشر الحرمة الذي مر أصل الحرمة حرمة المزنية بها حرمة الزانية ظاهرا السيد اليزدي اشتبه الأمر عليه بين حرمة الزانية نفسها وبين حرمة أختها وأمها وبنتها هذه أولا ينبغي أن يعرف أن العبارة فيها سهوا سبحان من لا يسهو بعد ولا ينسى ثانيا هذه المسألة بالنسبة إلى الزنا ونشر الزنا للحرمة خلافية سيأتي إن شاء الله تعالى ونتكلم في محله وعلى تقدير القبول وأن الزنا ينشر الحرمة طبعا الروايات الموجودة عندنا متعارضة بعضها في خصوص العمة والخالة وأن الزنا بالعمة نستجيب بالله ينشر الحرمة فتحرم عليه بنت العمة بنتها وكذلك الخال بعض النصوص مطلقة بعض النصوص دالة على عدم نشر الحرمة سيأتي إن شاء الله كيفية الجمع بين النصوص تلك مسألة مستقلة على تقدير الالتزام المسألة خاصة يعني النشر الحرم خاص بالأم والبنت ولا يجري في الأخت. هذا ينبغي أن يعرف. يعني من زنى بامرأة نستجر بالله لا تحرم عليه أختها. النصوص دلت على أنه تحرم عليه بنتها وأمها. بينما فيما نحن فيه إذا لاطف غلام نستجر بالله تحرم عليه البنت والأخت والأم. فينبغي أن يفرق أن فيما نحن فيه ينشر الحرمة في ثلاث، بينما في الزنا ينشر الحرمة في اثنتين. نقطة محل الكلام فيما إذا كان الموضوع خنثى، طبعا بطبيعة الحال فيما إذا وطأها وطأه في دبرها، وما إذا وطأه في قبلها فخارج عن محل الكلام. يعني محل الكلام فيما إذا وطأ الخنثى في دبرها لا إذا وطأها في القبول، لا في إذا فتأها في القبول فأصل له حكم آخر لا رفع له ما نحن فيه. فهذا محل الكلام، كما أن محل الكلام فيما إذا كان الخنثى ممكنا لا نستطيع أن نلحقه لا بالرجل ولا بالمرأة. فحينئذ إذا آمنا أن الخنثى المشكل طبيعة مستقلة يمكن بدعوى انصراف جميع الأحكام عنها في مثل ما نحن فيه. و اما اذا قلنا ان الخنثى المشكل احد الجنسين المستفاد من الآيات المباركه ان الانسان على سنخين ذكر و انثى، ما عندنا شيء من ذلك. فحينئذ اذا لاط في مثلا دبر خنثى فحينئذ يدور امره بين ان يكون رجل و امراه، فبمقدار ما يتشكل العلم الاجمالي يتنجز عليه التحريم و الا فلا. مثلا بالنسبه الى اختها لا تحرم، لأنه إذا كانت امرأة الأخت لا تحرم، إذا كان رجل الأخت تحرم. فبالنسبة لذا قال الماتن تحرم عليه بنتها وأمه، لم يذكر الأخت. بله. أما الأخت فبيعتبر حتى لو كان زنا نستجيب بالله زنا بها، يعني كان امرأة يعتبر لأن الدخول في الدبر أيضا في المرأة الزنا تقدم الكلام فيه. فحينئذ لو كانت امرأة لو كان امرأة يعتبر زنا، لكن حتى في الزنا لا تحرم عليه الأخت بينما تحرم عليه البنت والأم. فحينئذ أولا الأخت خارجة، ثانيا الأم قطعا داخلة، لأنه على كل تعبير الأم محرمة. إنما يبقى الكلام في حرمة البنت، والوجه في ذلك لأن إذا تصورنا أن هذا الخنثى تزوج وصار لها بنت فيستكشف من ذلك أنه لم يكن رجل قبل يولد، لأن الموجود في النصوص إنما يحرم بإصطلاح فيما إذا كان رجلان فمع بإصطلاح مع هم يحتمل أنها ليس رجلان، يعني طبيعة خاصة، لأنه لا يعقل أن الرجل يحمل ويأتي بولده. وبما أنه مشكل لأنه إذا فرضنا أنها حملت الحقنا بالأنثى فحكم الأنثى تترتب عليه، مفروض أنها مشكل، حينئذ الأدلة الدالة على حرمة بنت الموتو شمولها لما نحن فيه مشكل. يعني الحقد المشكل بالمرأة، خب إذا أرحبنا بالمرأة مسلم فحينئذ ليس من الخنثى المشكل. لا مرابط بالنسبة للتشكيل عن الإجمالية ثم تلحق بالأمرأة. خب إذا ألحقت بالمرأة فحينئذ أحكام المرأة تترتب عليه فليس من الخنثى المشكل. بعد العلم الإجمالي لا يتشكل، يعني على العلم الإجمالي عرفت النقصة؟ فأنا أتصور أن مراد الماتن لعله هذا المعنى، يعني يدور الأمر عفوا سعيدنا إما التحريم الأقل وإما التحريم الأكبر فيتصور على الأقل لأنه جمع بينهما. لا ما دام أولى بنت، شنو معنى بنت؟ أم يتصور لها بنت فمعنى إمرأة، هو رجل لا يعتبر بنت لا ولد ولا بنت. يعني إذا فرضنا أن لها بنت معنى ذلك، ما هل معنى ذلك نلحقه بالمرأة إذا ألحقناه بالمرأة فقد الأم والبنت محرمة؟ فلا بد أن نقول يبقى لنا شك سؤال بعد أن هذا الخنثى ولد وأتى، يمكن أن يفرض نقول هذا خنثى مشكل؟ بلي يعني يمكن إجراء عملية لإلحاقها. بل لا الآن علميا يقولون أنه يبقى، يعني فيها غدد الرجالية هرمونات رجالية ونسائية، يعني كلاهما موجود. الان كيف ما كان، بل حتى ولو حملت، هنا الان علميا يقولون ولو حملت لكن احتمالا تبقى فيه هرمونات رجالية كثيرة. اذا وصلت بل اذا وصلت ايضا فحم يحمل تجد كيف انه لو حملت وحملت ولو وطأت وحملت في هو هكذا كيف وكيف لكم هذا المشكلة. هذا المشكلة. فيبقى الكلام مراد الماتن، لابد أن نعرف مراد الماتن بدقة. هل مراد الماتن أنه من حملها نستكشف أنها أنثى فكلامه متين، و أما هل يمكن أن يتصور أنها حملت وحمل غيرها أيضا وغيره أيضا، يعني من جهة هي حملت الأنثى ومن جهة تزوجت بامرأة والمرأة أيضا حملت. فإذا تصورنا لهذا وقوعا خارجيا، إذا تصورنا حينئذ هل البنت محرمة أم لا؟ سؤال. الجواب الفرض النادر فقط علميا. السيد الأستاذ يقول نعم البنت محرمة تمسكا بالإطلاق، بل ذاك في معرفتها تمسكا بالإطلاق موجود نفس أنه حمل وحمل، بل بل بل فحينئذ ماذا نتصور؟ السيد الخوي يدعي الإطلاق، يعني إطلاق هذا الكلام أنه الموتو إذا خلق من ماء الإصلاح منه في رحمه بنتون هذه البنت محرمة، إطلاق إذا أوقب حرمت عليه بنته، إطلاق هذا الشيء. ولكن في قبال هذا يدعي الانصراف، حرمت عليه البنت فيما إذا تكونت البنت في رحمها، لا بحيث أن يكون أيضا هي تتحمل من غيرها. شمول النصوص لهذه الصورة خلاف الظاهر، يعني الظاهر من النصوص أن المرأة أن الرجل الذي أصبح موتوعا ومن مائه خلقت بنت. مو من نفس، لأنه من هذا من اللواط خلاص تولد بنته، يعني بنت الذي تولدت من مائه. وأما البنت التي تأملوا البنت التي صارت عنده من غير ماء الرجل، يعني هي أنثى تبين، فهذا يعتمد على نسل الزنا، يعتمد زنا فالزنا يصير حرمة. لا مو زنا، نفرض أنها الآن أصبح امرأة لرجل، فكان الوضع زنا السابق تبين أنه مزنة، لأنه هو أيضا حمل غيره. هاي المشكلة. تأملوا الظاهر من الناس إذا أوغب حرمت عليه بنته، يعني البنت المتكونة من مائه في رحم امرأة أخرى، هذا هو. وأما حرمت عليه بنته يعني البنت التي هي حملت به، هذا خلاف الظاهر. يعني بعبارة أخرى أدلة اللواط قاصرة عن شمول مثل هذا البنت، البنت التي صارت عنده من بحمله، يعني من هو من مائه، يعني ماء الله، مو من ماء اللائط، لأن اللائط بتقع في الدبر مو في القبور، من ماء الجنة آخر، بس على عين البنت في رحمه مو في رحم الغير من مائه، في رحمه. شمول الأدلة لمثل هذه البنت التي هي حملت إنصافا خلاف الظاهر، يعني بعبارة أخرى نحن إذا أردنا أن نتعدى لابد أن يكون التعدي بلحاظ إطلاق، إذا أوغب حرمت عليه بنته نقول بنته تشمل حتى البنت التي هو حملها وليست بنت زوجتك، إيه بنت زوجتك، فحينئذ تأملتم فلأن البنت التي للخنثى، لأن البنت التي للخنثى أنا أتطور لكم بعد إشكالكم، البنت التي للخنثى إما بنت هو حملها، روايات أوغبة الرجل قاصرة الشمول، وإما بنت لزوجته، يعني في امرأة روايات إذا زنى بامرأة حرمت عليه بنت قاصرة. ولا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا صار واضح؟ لأن بنت هذا الخنثى لا تخلو من أمرين، إما بنت هو حمل بها أدلة لواط لا تشمله، أخت الموتو بعد بنت الموتو، بنت الموتو يعني البنت المخلوقة من مائه في زوجته، مو البنت المخلوقة من ماء رجل أغل في رحمه. عرفت النقطة؟ وإن كان المراد بنت امرأة هو أولادها أدلة الزنا لا تشمله، من زنا بامرأة تحرم عليه بنتها، إن البنت التي هو هي حملتها، مو البنت التي حملتها غيره. ليش لا يلحق بالعموم؟ يعني من جهة أنه ما عندنا دليل بصعوبة كلام في الإطلاق. هل الرواية لا تحد للبنت؟ هذه الخصوصة الرواية في باب الجرام. لا تحد؟ إذا أوقف الرجل بالغلام حرمت عليه بنته، ما معنى بنته؟ يعني البنت اللي هو حمله أصلا هذا ما يشمل. مو أصلا لا يشمل، أصلا منصرف معه. لا حتى هو على فرض. تأملوا؟ حرمت عليه بنته ما معنى؟ بنت التي هو حملها يا بنت وين البنت المخلوقة من مائه لكن في رحمه امرأة أخرى. ظاهرا هكذا عرفا، كما أنه إذا قال من زنى بامرأة تحرم عليه بنتها، يعني البنت التي في رحمها مو البنت التي هو أوجدها في رحم امرأة أخرى. عرفت النقطة؟ فالنقطة الفنية أن في بنتها سواء كانت هي سواء كان هو حاملا بها او سواء هو حمل غيرها غيره الخنثى غير الخنثى من امرأته، في احداهما احد النسين لا يشمله، في الاخرى النس الاخر لا يشمله، فلا يترتب العلم الاجمالي. يعني في كل واحدة منهما نعم لا يجوز له الجمع بينهما، اما كل واحد اذا فرضنا فقط واحد هذا لا ليس فيه محذور. عرفت النقطه؟ فحينئذ اذا نستجيب بالله وطع خنثى ثم هو حمل البنت من ماء رجل اخر لا دليل على حرمه هذه البنت على الواقع، لان هذا احتمالا زنا بامراه، فاحتمال واحتمالا لباس برجل، لكن هذا الدين البنت لا. السيد الأستاذ يقول لا، الدين الذي يقول من لا تدرين تحرم عليه البنت تشمل حتى هذا البنت، سواء كانت هذا البنت سواء كانت هذه البنت مخلوقة من مائه في رحم امرأة أو كانت هذه البنت في رحمها، الدليل يشمل من ماء رجل. بلي إطلاق انصافا كل ما فكرت الاطلاق في غايه الصعوبه والاشكال، ولكن الامر مشكل في الاباحه. بلي الامر مشكل في الاباحه، لكن طبعا على مسلكي بعد هو اوضح حال اشكاله. لا اما على اصلا هو لا يؤمن ان الزنا ينشر الحرمه، سياتي ان شاء الله تعالى. هو اذا ما دام لا يؤمن فعلى مسلكي الامر تام يجوز له ان ياخذ، ما في مشكله، لكن الكلام على مسلك من يرى ان الزنا ينشر الحرمه انصافا لا يخلو عن علميا، ان شاء الله المساله مو مطلوبه، لكن علميا حسب القاعده فحينئذ من هذه الاقسام الثلاثه الاخت قطعا لا تحرم لخروج عن الاجمالي، البنت محل اشكاله، نعم الام مسلما حرامه لانه اما زنا و اما لواط، بل الام على كل تقدير حرامه، والام تصويرها لا مانع منه، فقط الكلام والاشكال بلحاظ البنت لا بلحاظ الام. بل وهو محرم ذلك، بل احرز حرمه المذكورات غدا ان شاء الله. صلى الله عليه وسلم.